قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الأسابيع الماضية عن أحكام أو عن بعض أحكام كتاب التجارة، ولكن بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاد الله عليكم بالخير والبركة والأمان، إن شاء الله من اليوم وصاعدا نتكلم عن أحكام الصوم. تعريف الصوم هو الإمساك عن المفطرات من عند طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي المتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. المفطرات عندنا على رأي أكثر الفقهاء 10، وعلى رأي بعض الفقهاء منهم سماحة السيد 9. فالإمساك الصوم هو الإمساك عن هذه المفطرات 9 أو 10، من أي وقت؟ من عند طلوع الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي بقصد القربة، لأنه عبادة ويشترط في كل عبادة قصد القربة. الصوم ليس قسم واحد، وإنما الصوم ثلاثة أقسام. عندنا واجب معين مثل رمضان، صوم رمضان يندرج في ضمن الواجب المعين، والواجب المعين قد يكون معين بالأصل أو بالعارض. بالأصل اللي هو رمضان، وبالعارض كما لو نذر شخص قال مثلا لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، هذا قد تعين ليس بالأصل وإنما بالعارض. وعندنا الواجب غير المعين مثل صوم القضاء وصوم الكفارة، هذا شو نسميه؟ واجب غير معين. وعندنا الصوم المندوب المستحب اللي هو القسم الثالث. إذن عندنا ثلاث أقسام. جميع أنواع الصوم وين تندرج؟ لابد أن تندرج في واحد من هذه الأقسام الثلاثة. إحنا قسمنا هذه الأقسام الثلاثة لأن هناك اختلاف في مسألة النية ما بين كل قسم وقسم. نجي إلى القسم الأول وهو الصوم الواجب المعين، سواء كان معين بالأصلي أم بالعارض. هذا وقت النية مالتين عند طلوع الفجر الصادق. وقت النية شوكت في الواجب المعين سواء كان معين بالأصل أو بالعارض، النية مالته عند طلوع الفجر. يعني مثلا لو كان طلوع الفجر بثلاثة وربع توقيت العراق، لو كان طلوع الفجر ما يصير تأخر النية عن هذا الوقت، يعني مثلا بثلاثة ونص تنوي يعني بعد طلوع الفجر. إذا جزء من الصوم من دون نية حتى وإن كان جزء هذا قليل، هذا الصوم يكون باطل. إذن النية متى؟ في الواجب المعين بالأصل أو بالعارض، ومنه صوم شهر رمضان. وقت النية متى يكون؟ عند طلوع الفجر. يصير قبل هذا الوقت واحد يقدم النية، مثلا يقدمها بالليل، نعم يجوز يقدم النية بالليل، لكن لا يأخرها عن طلوع الفجر. عند طلوع الفجر أو لا يقدمها قبل طلوع الفجر. فإذا كان طلوع الفجر بثلاثة وربع يصير واحد الساعة بثلاثة ينوي، بالثنتين، بالوحدة، بالاثناعش، بالعشرة، نعم يجوز أن ينوي في هذا الوقت. لا بمعنى أنه إلها وقت محدد، ولكن بمعنى أنه الإمساك عن المفطرات يحصل في هذا الوقت. الإمساك عن المفطرات يكون متى يحصل؟ أو الإمساك عفوا، الإمساك يكون مقرون في عند طلوع الفجر، مقرونا بالعزم على ترك هذه المفطرات. لابد عند عزم، لابد عند قصد، لابد عند نية. ايش وقت هذا العزم؟ يكون هذا العزم عند طلوع الفجر، لا بمعنى انه الى النية وقت محدد شرعا. هذا في الواجب المعين بالاصل. عندنا القسم الثاني اللي هو الواجب غير المعين، مثل قضاء شهر رمضان، مثل صوم النذر. هذا النية ما تختلف عن الواجب المعين. في رمضان قلنا إما عند طلوع الفجر على الأحوط لزوما أو قبل هذا الوقت. في قضاء رمضان في الكفارة يجوز تأخير النية إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل الزوال. يعني واحد مثلا الصبح ما كان ناوي يصوم، ما عنده نية صوم، لكن لم يتناول أي شيء من المفطرات، الساعة بالعشرة مثلا صارت نيته ينوي قضاء أو ينوي كفارة. إذا نوى صوم القضاء أو الكفارة هذا الصوم مالته صحيح؟ نعم صحيح. وقت النية في الواجب غير المعين اللي من ضمن القضاء قضاء شهر رمضان ومن ضمنه الكفارة، هذا وقت النية يصير إلى ما قبل الزوال ب11 ب12 متى عفوا بالعشرة بالتسعة الصبح. إذا واحد قاعد من النوم استيقظ من النوم لم يتناول أي شيء من المفطرات بعده ما متريق بعده يصير ينوي قضاء؟ نعم يجوز ينوي قضاء في حين رمضان ما يصير في صوم رمضان انه يأخر النية عن متى عن, عن, عن هذا عن طلوع الفجر، لابد انه عند طلوع الفجر النية او قبل ذلك. اما لا في قضاء رمضان اللي هو واجب غير معين يجوز للشخص قبل الزوال ينوي الصوم ويصوم، اما بعد الزوال احط زوما انه ما يصح صوم. بعد الزوال اذا شخص ما متناول اي شيء من المفطرات بعد الزوال يعني بعد ما أذن أذان ظهري يريد يصوم بعد الزوال أو عنده تحقق الزوال يصح هذا الصوم من عنده؟ لا، أحوط لزوما أنه هذا الصوم مالته ما يصح. هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو الصوم المندوب المستحب، النية هذا مالته تمتد إلى آخر النهار، إلى آخر النهار، بحيث إذا بقى الجزء من النهار يستطيع أن يقرن الصوم بالنية، يتمكن من أن يقرن الصوم بالنية حتى لو ربع ساعة باقي من النهار. يعني لو شخص لم يتناول أي شيء من المفطرات إلى ما قبل الغروب، فنص ساعة قبل الغروب ما متناول أي شيء من المفطرات يريد يصوم مندوب، هو برمضان قضاء رمضان بالواجب معين أو غير معين هذا ما يصح إذا صام بعد الزوال. لكن في الصوم المندوب إذا شخص ما متناول أي شيء من المفطرات بعد الزوال بعد أذان الظهر يريد الصوم مستحب يجوز؟ نعم، ما طول وما متناول أي شيء من المفطرات إذا ابتناء يريد ينوي النية ويصوم صومه صحيح حتى وإن كان قبل الغروب. إذن عندنا كما تقدم عندنا ثلاثة أقسام من الصوم، معين غير معين مندوب. النية تختلف باختلاف هذه الأقسام وقد تقدم الكلام عنها. يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة. شهر رمضان عبارة عن عبادة، هاي العبادة يجوز أن تنويها كلها بنية واحدة، كل شهر رمضان بنية واحدة. متى هذه النية؟ قبل الشهر، مو في أثناء الشهر، يعني مو مثلا في عند الزوال في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، لا مو في أثناء الشهر ولا بعد الشهر. النية متى تكون؟ تنوي صوم رمضان كل بنية شنو؟ بنية واحدة. إيش وقت هاي النية؟ مو أثناء الشهر، لا قبل الشهر، هذه النية قبل الشهر. مثلا دخل شهر رمضان في الليل، أنت في ليلة أول ليلة من ليالي شهر رمضان، إيش تنوي أنت؟ وما يحتاج تلفظ، يعني تقول أصوم شهر رمضان مثلا قربة إلى الله تعالى، لا ما يحتاج هذا. تنوي الصوم في تلك الليلة، صوم شهر رمضان كله بنية واحدة، بعد ما يحتاج أنت تحدث العزم، يعني تحدث النية في كل ليلة، ما يحتاج أنه في الليلة الثانية في الثالثة في الرابعة تنوي الصوم صوم هذا هذا هذا اليوم، ما يحتاج بعد. انت تنوي الصوم صوم شهر رمضان كله بمن؟ بنية واحدة، ما يحتاج انه تحدث العزم او تحدث النية في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، ما يحتاج هذا. ولا ايضا ما يحتاج انه تحدث النية عند طلوع الفجر من كل يوم، ايضا هذا ما تحتاجه. نعم ايش يحتاج؟ انه يحتاج من عندك انه تكون النية موجودة ولو بشكل ارتكازي، يعني تكون النية موجودة ولو بشكل ارتكازي يعني في داخل النفس يكون اكو نية، لانه اذا ما اكو نية حتى ولو في داخل النفس معناها الصوم هذا من دون نية معناها الصوم باطل. اذا النية الريت شهر رمضان كله بيمن بنية واحدة، شهر رمضان كله بنية واحدة، يحتاج انه تجدد النية في كل ليلة او عند طلوع الفجر من كل يوم؟ لا ما يحتاج هذا، لكن شريد من عندك انه النية تكون في داخل النفس موجودة. هذا الحكم يختص بشهر رمضان؟ لا ما يختص هذا الحكم شهر رمضان، هذا الحكم ما يختص في شهر رمضان. في صوم الكفارة مثلا شخص افطر متعمدا وجب عليه صوم شهرين متتابعين، عليه صوم كفارة او عليه نذر، نذر 10 ايام، هذا في صوم الكفارة الشهرين يصير ذن بنية واحدة الشهرين، يصومهن بنية واحدة؟ نعم، لوحدة الميلاد. ففي كل مورد يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا يجوز تقديم النية. اذا الميلاد واحد في رمضان وفي صوم الكفارة وفي صوم النذر، اذا واحد صام عدة ايام مثلا الميلاد واحد يجوز تقديم النية. قد لا تصوم الكفارة اشتنوي تنوي شهرين، او اذا انت ناذر مثلا صوم شهر ايضا قبل الشهر تنوي هذا صوم الشهر ويصح منك هذا الصوم، ما يحتاج انه في صوم الكفارة ولا في صوم النذر ما يحتاج انه تجدد النية في كل ليلة او عند طلوع الفجر من كل يوم. اذا الشخص ما نوى الصوم، اذا الشخص لم ينو الصوم لنسيان الحكم، لنسيان الحكم او لنسيان الموضوع، الحكم حكم الصوم هو واجب معروف، اذا واحد نسى الوجوب وجوب صوم شهر رمضان او نسى الموضوع، نسى انه هذا رمضان، زين هذا الشخص ناس لكن لم يتناول لم يستعمل اي شيء من المفطرات، هذا الناسي للحكم او للموضوع لم يستعمل اي شيء من المفطرات، تذكر هذا الناسي تذكر في اثناء النهار، تذكر انه هو لم ينوي الصوم، هذا ايش راح يسوي؟ هذا اذا كان تذكر قبل الزوال يجدد النية، هذا الناسي للحكم او للموضوع شو يسوي هسه؟ هذا تذكر في اثناء النهار هذا الناسي، هسه شنو اللي يسويه؟ اذا قبل الزوال يجدد النية ويصوم، اذا كان بعد الزوال يعني بعد الظهر بعد اذان الظهر هذا الناسي تذكر، طبعا هو ما مستعجل المفطر، شو يسوي في هذه الحالة؟ سماحة السيد عنده اشكال، سماحة السيد عنده اشكال، شو يسوي هسه في هذه الحالة؟ يجدد النية ويصوم بقصد برجاء المطلوبية، يجدد النية ويصوم برجاء المطلوبية ثم يقضي بعد ذلك، هذا بعد شهر رمضان يقضي. إذا سماحة السيد هنا عنده لزوم الاحتياط، يجب على هذا الشخص أن يحتاط. وكذلك أيضا بالنسبة للجاهل، إذا لم ينوي صيام شهر رمضان بسبب الجهل بالحكم او بالموضوع، جهل رمضان شنو الحكم مالته، يجب صوم رمضان الوجوب، هذا كان جاهل بالوجوب، جاهل بالوجوب او جاهل بانه رمضان كما في يوم الشك، يجهل موضوعا يجهل انه هذا رمضان، حسباله مو رمضان حسباله شعبان فما كان صايم، لكن هو لم يستعمل اي شيء من المفطرات، ما استعمل اي شيء من المفطرات، هذا الجاهل علم متى؟ في اثناء النهار، اذا قبل الزوال ايضا يجدد النية ويصوم، واذا بعد الزوال سمعت سيد عد اشكال في صحة الصوم يحتار، شو يسوي؟ يحتار يجدد النية ويصوم برجاء المطلوبية، برجاء ان يكون هذا الصوم مطلوب ثم بعد ذلك يقضي هذا الصوم. إذا صام يوم الشك، يوم الشك ياهو مثلا في يوم 30 من شعبان اللي هو يوم الشك، لم يثبت شهر رمضان وإنما بقى يوم شك. هنا شو يصوم هذا؟ يصوم بنية رمضان يوم الشك يصوم، لو بنية شعبان لا ما يصوم بنية رمضان. إذا صامه بنية رمضان يوم الشك، إذا صامه بنية رمضان بطل صومه. فإذا ماذا يصوم بأي نية؟ يصوم بنية شعبان، وما طول لم يثبت رمضان يوم الشك ما يصير يصوم بنية رمضان. إذا صامه بنية رمضان بطل صومه، إذا ماذا يجب عليه؟ أن يصوم بنية شعبان، سواء يريد الصوم صوم تطوع مستحب، يريد صوم نذر، يريد صوم قضاء. هذا إذا كان رمضان فعلا صح صومه. هذا اللي ينوم اللي يصوم يوم الشك يوم 30 من شعبان، إذا صامه بنية شعبان بأي نية يريد ينوي؟ يريد ينوي قضاء رقم رمضان، يريد ينوي نذر، يريد ينوي صوم مستحب. إذا تبين رمضان إن كان رمضان فعلا صومه صحيح. إذا علم بأنه رمضان سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا اللي صايم يوم الشك في أثناء النهار وهو صائم، صائم مثلا قضاء أو صائم كفارة أو صائم مستحب، تبين رمضان قبل الزوال أو بعد الزوال، شو يسوي؟ يجدد النية، يجدد، لأنه يعني كان صائم بنية شعبان مثلا قضاء أو مستحب، الآن شو تبين؟ تبين رمضان، ما كفر قبل الزوال أو بعد الزوال، ماذا؟ طبعا يغير النية مالته، يصوم في هذه الحالة ويعدد بالنية مالته إلى رمضان. أما إذا صام هذا اليوم بنية الأمر الواقع المتوجه إليه، هو في الحقيقة الواقع لا يخلو، إما هذا يكون صومه واجب أو صومه مندوب مستحب، في الواقع لا يخلو الأمر، يعني ماني أدخله، لا يخلو الأمر إما هذا وإما هذا، فهو الصام صام بنية الأمر الواقع المتوجه إليه، فالأمر الواقعي في الواقع أنه لو وجود لو مستحب، فهو صام بنية الأمر الواقع المتوجه إليه، فما أتى به طبعا مطابق للواقع، ما أتى به بالتأكيد أنه راح يكون مطابق للواقع، إما هو إما فعلا هو من شعبان أو هو في الواقع من رمضان، فإذا صامه بنية الأمر الواقع المتوجه إليه فصومه صحيح. إذا صام بهذه النية، قال إن كان من شعبان يوم الشك صام بهذه النية بنحو الترديد، إذا صام بنحو الترديد في العمل، إذا صام قال إن كان من شعبان هذا اليوم الشك، إن كان من شعبان فهو نذبًا، وإن كان من رمضان فهو وجوبًا. بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي حكم بوجوب بطلان هذا الصوم، سماحة السيد عنده الصوم إذا كان ترديد بالنية الصوم عنده صحيح، الصوم يكون عنده صحيح. تجب استدامة النية إلى آخر النهار في رمضان أو في الواجب المعين، النية تكون كما ذكرنا عند طلوع الفجر، بس تنوي فقط عند طلوع الفجر وهاي هي انتهت بعد، يعني يصير تقطع النية بعد؟ لا، يجب استدامة النية إلى آخر النهار، يعني النية مالتك من عند طلوع الفجر المن تمتد إلى الغروب، هاي النية يجب، لأن هذا عمل عبادي، هذا عمل عبادي، فكل جزء من هذه العبادة من الصوم في كل آن في كل جزء يجب أن يقع هذا الجزء عن نية، لأن هذه عبادة. إذا شخص قطع أو أفضل، إذا الشخص نوى القطع فعلا، يعني مثلا الساعة بالعشرة نوى القطع قاطع الصوم أو تردد في ذلك، شنو حكم الصوم مالته؟ الصوم مالته باطل، لأن هذا ينافي استدامة النية، الواجب عليه أنه يستمر بالنية من طلوع الفجر إلى الغروب، فهذا إذا نوى القطع فعلا أو تردد في ذلك غير متردد، هذا ينافي استمرارية الصوم؟ لا، نعم هذا ينافي، ينافي الاستمرارية. إذا شو الحكم الصوم؟ الصوم باطل حتى وإن رجع على النية إلى نيته من نوى القطع فعلا أو تردد في ذلك بعدين رجع للنية مالته لا يصح الصوم من على الأحوط الصومات. واضح؟ حتى وإن رجع للنية هذا الصوم مالته راح يكون باطل. وكذلك أيضا إذا نوى القطع فيما سيأتي يعني في المستقبل نوى القطع يعني مثلا هو الساعة بالعشرة شنو القطع؟ نوى القطع الساعة بالدعش يعني لما سيأتي أو تردد في ذلك أيضا نفس الحكم أيضا هذا ينافي استمرار واستدامة النية يؤثر بالصوم صحة الصوم كذلك أيضا يؤثر في صحة الصوم لا يصح الصوم منه. وكذلك إذا نوى المفطر حتى وإن لم يستعمل المفطر يعني الصائم ينوي أنه يشرب ماء لم يشرب الماء أو نوى يأكل لم يأكل شنو حكم الصوم مالته؟ لم يأكل هو فعلا لم يأكل لم يتناول الماء لم يشرب الماء لم يأكل لكن ماذا نوى؟ نوى أنه نوى المفطر ما طول نوى المفطر هذا يضر بصحة الصوم حتى وإن لم يستعمل المفطر لكن ما عليه كفارة عليه قضاء ما طول بسنية عليه قضاء دون الكفارة. وإذا تردد للشك في صحة صومه هذا لم يضر في صحة الصوم. ليش هذا ما يؤثر؟ لأن هذا الترديد مو بالعمل وإنما بالصحة والفساد يعني بالحكم الوضعي. إذا شخص تردد بسبب الشك في الحكم الوضعي مو الشك في العمل تردد إنه صومه صحيح لو مو صحيح ما طول هذا الترديد بالحكم الوضعي يعني بالصحة والفساد هذا ما يأثر في صحة الصوم لأن هذا مو ترديد في العمل. هذا الكلام اللي يقدم هذا وين يختص؟ هذا يختص بالواجب المعين يعني رمضان والواجب المعين بالعارض مثل النذر المعين. أما بقية أقسام الصوم المعين مثل القضاء مثل الكفارة إذا رجع للنية قبل الزوال ما يضر. ليش؟ لأن هذا النية بالكفارة وبالقضاء النية يستمر إلى وقت الزوال إلى الزوال. فهو إذا تردد صباحا مثلا تردد في أنه يقطع الصوم أو يستمر بالصوم نوى الصوم عفوا نوى القطع فعلا أو تردد في ذلك أو نوى القطع لما سيأتي أو تردد في ذلك هذا كله في الصوم المعين هذا حكمه كله في الصوم الواجب المعين. أما في الواجب غير المعين مثل رمضان إذا رجع لنيته قبل الزوال هذا لا يأثر بصحة الصوم صومه صحيح. عندنا بالنسبة للمفطرات المفطرات على رأي سماحة السيد تسعة على رأي أكثر الفقهاء عشرة الاختلاف في مسألة الارتماس للماء إن شاء الله سيأتي وقتها ونوضحها. عد المفطرات أول المفطرات الأول والثاني من المفطرات هو الأكل والشرب الأول والثاني من المفطرات الأكل والشرب مطلقا سواء كان قليلين أم معتادين أو غير معتادين. فإذا واحد شرب ماء سواء كان أو أكل سواء كان من الطريق المتعارف من الفم هذا يعتبر المفطرات. وإذا تناول شيء من المفطرات مو من الموضع المتعارف يعني مثلا واحد شرب ماء من الفم من أنفه هذا ليس من الموضع المتعارف شنو حكم الصوم مالته؟ الصوم مالته باطل الصوم مالته باطل. إذن الأكل والشرب يعتبر من المفطرات سواء دخل من الموضع المتعارف اللي هو الفم أو لا ليس من الموضع المتعارف كما لو شخص شرب الماء من أنفه أيضا هذا يعتبر من المفطرات. وما فرق أنه يكون الأكل والشرب بمقدار قليل أو كثير يعني واحد يشرب مي غلاس غلاسين هذا يعتبر من المفطرات يشرب خاشوقة مال شاي ماء قليل أيضا هذا يعتبر من المفطرات. الأكل كذلك مثلا يتناول جزء صغير من التمة من الرز من الخبز من الفاكهة من الخضروات أو لا قد مقدار كبير لا فرق في ذلك هذا كله يعتبر من المفطرات. أيضا الأكل والشرب سواء كان متعارف أو غير متعارف يعني مثلا شخص يشرب نفط فمو متعارف هذا يعتبر المفطرات. شخص يأكل تراب أو رمل أيضا هذا يعتبر لا يعتبر هذا من الأكل أيضا. ماذا يعتبر؟ يعتبر المفطرات. إذن الأكل والشرب سواء كان قليل بمقدار جدا قليل أو كان كثير لا فرق في ذلك. هذا معتاد الأكل ومتعارف أو غير معتاد ومتعارف، يشرب نفط، يشرب بنزين، حصارة الأشجار يعصرها ويشربها، يأكل طين، يأكل رمل إلى آخره، كل هاي شنو هاي كلها تعتبر هذه من المفطرات. بالنسبة لقضية التخليل، لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم. إذا شخص تناول طعام السحور بقى في ثنايا ما بين أسنانه بقى شيء من الطعام، لحم، خبز إلى آخره، هل يجب عليه التخليل؟ يعني واجب عليه أنه يجيب خيط وينظف أسنانه، أو مثلا عود بعود ينظف أسنانه أيضا، أو فرشاة الأسنان ينظف أسنانه، هل هذا واجب عليه؟ لو مو واجب عليه، لا ليس بواجب عليه. إذا احتمل طبعا، إذا احتمل أن ترك تنظيف الأسنان من بقايا الطعام سيؤدي إلى دخول هذه البقايا إلى حلقه إلى جوفه، ما طول هو يحتمل احتمال لا يجب عليه التخليل. شخص يحتمل نسبة 30% 20% أنه الطعام المتبقي ما بين الأسنان إذا تركه سوف يدخل إلى جوفه في أثناء الصوم. واجب عليه خليل؟ لا مو واجب عليه خليل، مو واجب عليه نظف الأسنان، ما طول يحتمل، ما طول يحتمل. زين، بعدين دخل سهوا هذا اللي كان يحتمل أنه بقايا الأكل راح تدخل فيه أثناء النهار، سهوا دخل في جوفه يأثر على صومه ما يأثر، وهو نائم ترك الطعام يحتمل أنه الطعام راح يدخل إلى الجوف، احتمال، ما نظف أسنانه يعني مو واجب عليه ينظف. بعدين في أثناء النوم وهو نايم بقايا الطعام، هاي قطع الخبز أو اللحم دخلت إلى جوفه، ما تأثر هذا ما طول سهوا أو في النوم؟ نعم إذا كان متعمد نعم يبطل صومه، لكن سهوا وهو نائم من دون قصد هذا لا يؤثر بصحة الصوم. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان يحتمل دخول بقايا الطعام إلى جوفه في أثناء النهار. إذا كان الشخص لا يعلم، مو يحتمل، إذا كان يعلم بأن بقايا الطعام اللي متبقية ما بين الأسنان سوف تدخل إلى جوفه، يعلم بذلك مو يحتمل، ماذا يجب عليه هذا الشخص؟ هذا يعلم بأنه بقايا الطعام بقايا الخبز راح تدخل إلى جوفه، يجب عليه التخليل. نعم هنا يجب عليه التخليل. إذن لابد أن نفرق ما بين إذا كان الشخص يحتمل وما بين الشخص إذا كان يعلم. في فرض الاحتمال لا يجب عليه التخليل، في فرض أنه يعلم بأن بقايا الطعام راح تدخل إلى الجو، ماذا يجب عليه في فرض العلم؟ يجب عليه التخليل، يجب عليه التخليل. إذا ترك التخليل ما نظف أسنانه لا بخيط ولا بعود وهو يعلم بأن بقايا الطعام راح تدخل إلى جوف، ماذا؟ راح يبطل صومه هذا حتى وإن لم يدخل الطعام إلى جوفه. لماذا؟ يعني هذا نوع المفطر يعلم بأن بقايا الطعام شبيهة راح تدخل إلى الجوف وما نظفه لا بخيط ولا بأي شيء آخر. شنو معنى هذا؟ معنى هذا نوع المفطر. زين، ايش يعتبر هذا صومه؟ يعتبر صومه باطل، لكن ما عليه كفارة إلا إذا دخل الطعام إلى جوفه. نعم إذا فعلا دخل الطعام إلى جوفه نعم يجب عليه بالإضافة للقضاء يجب عليه الكفارة. أن بالنسبة للبلغم، الصائم إذا في نهار الصوم في بعض الأحيان بسبب حساسية، بسبب مثلا التهابات، بسبب إنفلونزا عند الصيام، فيصير عنده بلغم، مرة من الرأس ينزل من الأنف يعني، ومرة لا من الصدر يطلع هذا البلغم. هذا البلغم النازل من الرأس والصاعد من الصدر، هل يجوز ابتلاعه؟ هل يجوز الصائم أن يبتلع هذا البلغم؟ شوف، مرة البلغم ما يصل إلى فضاء الفم، البلغم خرج صحيح من صدره لكن ما وصل إلى فضاء الفم، هنا يجوز ابتلاعه بلا أشكال، ما طول لم يصل إلى فضاء الفم. أما إذا البلغ هذا الصاعد من الصدر أو النازل من الرأس وصل إلى فضاء الفم، هاي المنطقة المحيطة ما بين الأسنان واللسان، وصل البلغم إلى هذه المنطقة، هل يعتبر من الفطرات أم لا؟ يعني إذا ابتلع هو ذا يلقي بعد أفضل إذا ألقى، لكن إذا ابتلع وصل البلغم إلى فضاء الفم وابتلعه هل يعتبر من المفطرات؟ سماحة السيد عنده لا يعتبر هذا من المفطرات، لكن يقول الأحوط استحبابا أنه ما يبتلع، احتياط استحبابي مو وجوبي، يقول الأحوط استحبابا إذا وصل البلغم إلى فضاء الفم فالابتلع لا تبتلع، هذا احتياط استحبابي، لكن إذا ابتلع على رأي سماحة السيد لا يعتبر هذا من المفطرات. طبعا هذه المسألة خلافية، البعض يقول أنه هذا يعتبر المفطرات، السيد الخوي قدس السوري الشريف احتار احتياط لزومي بعدم جواز الابتلاء، احتياط لزومي، هذا إذا وصل إلى فضاء الفم، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فيجوز ابتلاءه بلا إشكال ولا يعتبر من المفطرات. هذا بالنسبة للبلغم. عندنا بالنسبة للبصاق، الصائم أحيانا يجتمع عند البصاق في الفم، قد يكون البصاق بمقدار كثير وقد يكون اجتماع البصاق باختيار الشخص، كما مثلا يعني يتذكر الصائم في نهار الصوم بعض الأكلات الحامضة، فش يصير عده؟ يصير عده فراز دعاب أكثر لأنه تذكر الأكل الحامض، فيجتمع البصاق في فمه، هذا يجوز البصاق يبتلع له لا؟ نعم بلا أشكال، بلا أشكال هذا البصاق المجتمع في الفم يجوز ابتلاعه ولا يعتبر من المفطرات، وإن كان البصاق كثيرا وإن كان البصاق باختياره كما لو تذكر الحامض، كل هذا ما يأثر على صحة الصوم. نعم طبعا إذا أخرج البصاق إلى خارج الفم كما مثلا بلسانه، طلع البصاق هذا المجتمع بلسانه إلى بره وابتلع له، هذا يعتبر هذا من المفطرات، لكن هو ما طول هذا البصاق في فضاء الفم ولم يخرج يجوز ابتلاعه. انتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. بعض الأخوة طلبوا من عندي أنه وضح فتوى سماحة السيد بوجوب الجهاد الكفائي، شنو المقصود بالوجوب الكفائي؟ احنا عندنا الوجوب ينقسم إلى وجوب عيني ووجوب كفائي، وجوب عيني ووجوب كفائي. الوجوب العيني التكليف به والخطاب متوجه على كل فرد، يعني يجب على كل شخص، هذا بالوجوب العيني. مثال على ذلك، مثال على ذلك مثلا عندنا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة شنو؟ وجوب كفاية ولا وجوب عين؟ وجوب عين ليس وجوب. الخطاب متوجه على كل شخص دين، إذا شخص صلى عنك يسقط وجوب الصلاة عنك؟ لا ما يسقط وجوب الصلاة عنك، لأن هذا الوجوب عين، الخطاب به موجه لجميع المكلفين، فيجب على كل مكلف أن يأتي بالصلاة، ما يسقط بفعل الآخرين أبدا، لأن هذا وجوب عين. عندنا القسم الآخر من الوجوب وهو الوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي الخطاب متوجه للجميع، الخطاب متوجه للجميع يجب على الجميع، لكن إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين. عندنا الوجوبات الكفائية كثيرة بالشريعة، أذكر البعض مالك مثلا الصلاة على الميت ليس وجوب عيني، الصلاة على الميت وجوب كفائي، تغسيل الميت وجوب كفائي، فإذا شخص واحد صلى على الميت، طبعا توفى شخص مثلا بالمنطقة، يجب على الخطاب بالصلاة على هذا الميت المسلم، متوجه لمن؟ متوجه للجميع. لكن إذا شخص إجا واحد وصلى على الميت، هذا الوجوب يسقط عن الآخرين لو لا؟ نعم يسقط عن الآخرين. إذا واحد غسل الميت الوجوب نعم متوجه بتغسيل الميت، الوجوب متوجه للجميع، لكن إذا واحد غسل الميت يسقط الوجوب عن الآخرين؟ نعم يسقط الوجوب عن الآخرين. الجهاد الكفائي من هذا القبيل، من قبيل الوجوب الكفائي ليس الوجوب العين، بمعنى انه الخطاب بحمل السلاح، طبعا بالنسبة للمتمكن من حمل السلاح، الخطاب متوجه للجميع، لكن إذا قام بهذا الوجوب الكفائي وهو الجهاد قام به البعض، الوجوب يسقط عن الآخرين لو لا؟ نعم يسقط عن الآخرين. يعني مثلا لو الجهات المختصة الجهات الأمنية مثلا محتاجين 500,000 محتاجين 1,000,000، فالمليون هذا صار عندهم العدد، 500 أو 1,000,000 صار عندهم هذا العدد، قالوا احنا بعد ما نحتاج نكتفي بهذا العدد. واضح؟ البقية ذولا البقية يسقط عنهم الوجوب لو لا؟ نعم يسقط عنهم الوجوب، الوجوب يسقط عنهم. لماذا؟ لأن هاي المجموعة الأجهزة الأمنية اكتفت بها، بعد الوجوب عن الآخرين يسقط. لكن نصيحة للأخوة أنه كل واحد متمكن من حمل السلاح والتدريب خلي يتدرب، حتى وإن اكتفت القوات الأمنية مثلا بعد ما خلي يتدرب على حمل السلاح، لأن الأخطار المحيطة بالبلد أخطار يعني جدا، هذه الأخطار حقيقية وفعلية وأخطار كبيرة، ليس في هذا الوقت أيضا، لربما أيضا في المستقبل كذلك توجد أخطار على هذا البلد، فالخطر يحيط بهذا البلد. طبعا الخطاب ليس فقط للشيعة، الخطاب لجميع طوائف الشعب العراقي، جميع قوميات الشعب العراقي، لأنه الخطر لا يستهدف مذهب دون مذهب ولا قومية دون قومية، الخطر داهم ويستهدف الجميع. فعلى الجميع أنه يتدرب، طبعا القادر، الشخص الكبير، الشخص المريض، المرأة، الطفل مستثنى من هذا، لكن نصيحتي أنه كل واحد قادر على حمل السلاح أنه يتدرب على حمل السلاح. نعم الوجوب سمح السيد أفتى بالوجوب الكفائي وليس وجوب عيني. أما السؤال الأول من الأخ محمد طالب، عنده سؤال، السؤال الأول يقول: ما حكم المضمضة أثناء الوضوء في شهر رمضان؟ لا يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء، عفوا يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغير الوضوء. إذا أنت صائم في شهر رمضان تريد تتوضأ، يجوز المضمضة تتمضمض في أثناء الوضوء أو قبل الوضوء؟ نعم المضمضة هذه جائزة سواء كان بقصد الوضوء أو لغير الوضوء، لكن يجب عليه أن لا يتعمد إدخال الماء إلى جوفه، لأنه إذا تعمد إدخال الماء إلى جوفه فصومه باطل، وطبعا تجب عليه الكفارة. نعم ينبغي له من الأفضل بعد المضمضة أن يفسخ 3 مرات، من الأفضل ينبغي له أنه بعد المضمضة يفسخ 3 مرات. عندنا فقط مورد واحد، إذا شخص أدخل الماء إلى فمه سواء كان بقصد المضمضة أو ليس بقصد المضمضة، لغرض التبرد من العطش، لغرض التبريد من العطش، في هذا المورد فقط إذا سبق الماء ودخل إلى جوفه يبطل صومه، فقط عندنا في هذا المورد. سائر الموارد، الشخص اللي يدخل الماء أو عصير أو حليب أو أي ماء آخر أو أي سائل آخر يدخل إلى جوفه ويدخل الماء إلى الجوف من دون قصد من عنده، سبق ودخل الماء، هذا لا يبطل الصوم إلا إذا تعمد إدخال الماء أو الماء الأخرى إلى جوفه. عندنا فقط مورد واحد، وهو إذا شخص أدخل الماء إلى فمه لغرض التبرد من العطش فقط، وسبق ودخل الماء إلى جوفه فقط، في هذا المورد يجب القضاء، طبعا ليس فيه كفارة. السؤال الآخر يقول: ما حكم قراءة القرآن لمن لا يجيد القراءة، وهل يضر بالصوم؟ إذا الشخص كان يلحن يعني يقطع عند من يقرأ القرآن عند أخطاء في القراءة، ففي أثناء النهار هل يجوز له أن يقرأ قراءة القرآن؟ نعم يجوز، هذا الشخص الذي يلحن في القراءة يعني يقطع في القراءة يجوز قراءة القرآن له في أثناء النهار في أثناء الصوم، ولكن بشرط إنه ما يقرأ بقصد الحكاية والإخبار عن القرآن المنزل، يقرأ بنية التعلم، لا يقرأ بقصد الحكاية والإخبار، يقرأ بنية التعلم. أبو ياسر من السماء يقول يوجد في الصيدليات لصقات تحتوي على النيكوتين تستخدم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، فهل يجوز استخدامها؟ نعم يجوز استخدام هذه اللصقات بشرط أن لا تلحق ضررا بليغا بالشخص، إذا تلحق ضررا بليغا لا يجوز استعمالها، أما إذا لم تلحق ضررا بليغا فيجوز استعمال هذه اللصقات. أحد المؤمنين يقول سمت قضاء عمان في ذمة والدتي وسافرت إلى الزيارة، فهل أبقى على صومه؟ لا يصح الصوم من المسافر سواء كان الصوم هذا واجب أو الصوم مستحب، في كل مورد يجب فيه قصر الصلاة لا يصح الصوم من المسافر، سواء كان هذا الصوم واجب يصوم عن نفسه أو يصوم مثلا عن قضاء آخر أو الصوم مندوب مستحب، لا فرق في ذلك. الصوم في السفر لمن وظيفته قصر الصلاة لا يصح الصوم منه في السفر سواء كان هذا الصوم واجب أو لا. نعم الجاهل سواء كان هذا الشخص جاهل بوجوب الصوم في السفر أو بالموضوع أو ببعض الخصوصيات، نعم بالنسبة للجاهل الصوم يصح منه. نعم الشخص إذا سافر قبل الزواج أقل بعد الزواج، إذا سافر بعد الزواج كان صائم يسافر بعد الزواج، فإذا صام يصح منه هذا الصوم، أما قبل الزواج فلا أحرق زوما، إذا هو سافر لا يصح منه الصوم. أحد المؤمنين من البصرة يقول ساقي شركة، ما هو حكم صلاتي وصومه إذا كان يقطع المسافة؟ بالنسبة للسائق إذا كان يقطع المسافة إذا تحققت عند الكثرة الفعلية السائق يعني عنده 10 أيام بالشهر فأتقى 10 أيام بالشهر يستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زال، إذا السائق تحققت عند الكثرة الفعلية في هذه الحالة يجب عليه الصوم في جميع أسفاره سواء كان مختص بالعمل مالته بالسياقة أو ما مختص، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه الصوم، ما طول عنده كثرة فعلية، ما طول عنده 10 أيام فأكثر. وأما إذا السائق عنده كثرة تقديرية يعني ما عنده 10 مثلا عنده 9 أو 8 كثرة فعلية ما عنده، عنده كثرة تقديرية، إذا السائق عنده كثرة تقديرية فقط يجب عليه الصوم وكذلك يجب عليه إتمام الصلاة، فقط إذا كان العمل مرتبط إذا كان السفر مرتبط بعمله يعني مثلا يطلع بسيارته يشتغل البغداد للنجف المحافظة أخرى، فقط إذا حتى لو مفقد ما طول هذا السفر مرتبط بعمله هذا يجب عليه إتمام الصوم ويجب عليه كذلك أيضا يجب عليه إتمام الصلاة. ليش؟ ماذا عنده؟ لأن عنده كثرة تقديرية. أما هذا اللي عنده كثرة تقديرية إذا ترك سيارته وسافر سفر ما مرتبط بعمله مثلا، ما مرتبط بعمله، راح بسيارة أخرى مثلا أو مثلا قطار أو طائرة أو أي سفر آخر مو مرتبط بعمله، هذا يجب عليه قصر الصلاة ويجب عليه الإفطار لأن ما عنده كثرة فعلية وإنما عنده كثرة تقديرية. سيد خالد الطلقاني يقول ما حكم الأموال التي دارت عليها السنة ولا أستطيع أن أدفع خمسها؟ إذا الشخص إجر السنة الخمسية أو علي خمس إما ما عنده يدفع عنده ما عنده أموال يدفع الخمس أو عنده ولكن محتاج إلى هذه الأموال محتاج مثلا حاجة ضرورية لهذه الأموال فهذا يجري المداورة مع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي أو الشخص المأذون من قبل الحاكم الشرعي يحول هذه الأموال من الأعيان إلى ذمة هذا الشخص ويدفعها بعدين عندما يتمكن بشكل تدريجي أو دفعة واحدة. أحد المؤمنين يقول هل يجب قضاء ما فات المرأة في أيام عاجتها؟ نعم إذا الفائت كان صلاة، إذا كان الفائت عن المرأة مثلا المرأة تجيها الدورة الشهرية أسبوع 5 أيام 10 أيام هنا لا يجب عليها قضاء الصلاة، طبعا لا يجب عليها الصلاة أداء ولا يجب عليها قضاء الصلاة. أما بالنسبة للصوم لا يجب عليها الصوم، ولكن ماذا يجب عليها؟ يجب عليها قضاء الصوم بعد شهر رمضان. يوسف عصام رحيم من بغداد يقول: شخص مطلوب صوم 5 أيام وأخر القضاء 3 سنوات، ما حكم ذلك؟ يجوز تأخير قضاء شهر رمضان إذا واحد فاتت أيام من شهر رمضان، يجوز يأخر القضاء لما بعد رمضان الثاني، لأنه وجوب القضاء ليس وجوبا فوريا، يجوز واحد يأخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني. لكن لا يأخر القضاء لفترة طويلة مثلا بحيث يعد تسامح وتهاون في أداء الواجب، ولكن على كل حال إلى آخر القضاء إلى أن جاء رمضان الثاني، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يدفع فدية تأخير، يعني يقضي ويدفع فدية تأخير، والفدية هي 3/4 كيلو من الطعام عن كل يوم. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز للأب إكراه ابنه على الزواج من امرأة من أقاربه، وما حكم هذا الزواج لو حصل بالإكراه؟ طبعا لا يجوز للآب أو للأم أو لأي شخص آخر، لا يجوز أن يكره شخص على الزواج، سواء كان هذا الابن، سواء كان هذا الولد ابن أو بنت، لا يجوز للآب ولا لغير الآب أن يكره شخص سواء ذكر أو أنثى على الزواج، ولو حصل الإكراه ما حكم العقد؟ هذا العقد باطل. يعني لو الأب أكره بنته أو ابنه على الزواج، شنو حكم الزواج هذا؟ هذا الزواج باطل لأن حصل بالإكراه. نعم لو حصل العقد، لو حصل العقد وكان الأب أو البنت مكرهة، لو حصل العقد راحوا يوم رجل دين عقده وكان واحد منهم أو اثنينهم ما راضين، كان مكرهين على العقد، هذا شنو حكم هذا العقد؟ هذا العقد باطل. لكن لو بعدين هذا الشخص الزوج أو الزوجة، هذا الرجل أو المرأة أجاز بعد ذلك، صحيح العقد حصل بالإكراه، لكن بعدين وراء يوم وراء شهر وراء أسبوع وراء سنة، المرأة هذه المكرهة أو الرجل المكره أجاز هذا العقد. نعم في هذه الحالة يصح هذا العقد ولا يحتاج إلى عقد إلى إعادة هذا العقد، وإن كان الأحوط استحبابه إعادة هذا العقد مرة أخرى. أبو ياسر من السماوة يقول: هل إن صلاة الجمعة واجبة، وهل يجزي عن التجزي عن صلاة الظهر، وما هي نية هذه الصلاة في يوم الجمعة عند الزوال؟ أنت مخير ما بين الاتيان بصلاة الجمعة أو صلاة الظهر، أنت مخير، وجوب تخييري يوم الجمعة، أنت مخير ما بين الاتيان بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة، صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الجمعة ركعتين، أنت مخير في ذلك. طبعا صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، أنت يوم الجمعة مخير ما بين هاتين الصلاتين. لكن إذا أقيمت الجمعة بشرائطها حضور وأداء صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. طبعا بالنسبة لصلاة العصر بالتأكيد أنه بعد صلاة الظهر صلاة العصر، شنو النية مع صلاة الجمعة؟ نعم بنية صلاة الجمعة، إذا واحد يراد يصلي صلاة الجمعة يكون بنية الجمعة، وإذا أراد يصلي صلاة الظهر فيكون بنية صلاة الظهر. نسيم من بغداد يقول: هل يجوز تزويج البنت المؤمنة إلى رجل من المخالفين؟ إذا كان هذا الشخص المخالف المذهب من النواصب فهذا الزواج لا يجوز، لا يجوز زواج المؤمنة من المخالف الناصبي الذي يبغض ويعادي أهل البيت. أما المخالف غير الناصبي يجوز زواج المؤمنة منه على كراهة، يجوز الزواج ولكن على كراهة. نعم إذا خيف عليها من الضلال، يعني هذا المخالف غير الناصبي إذا تزوج هاي المؤمنة يخاف من هذا الشخص أو من هذا الزواج، يخاف على هذه المؤمنة من الضلالة، يعني راح يضغط عليها أنه حتى تغير مذهبها، ويخاف ويخشى على هذه المؤمنة من تغيير مذهبها مذهب أهل البيت. نعم في هذه الحالة يحرم هذا الزواج. حسين باسم الحسيني من مدينة الصدر يقول: هل يجوز استخدام فيسبوك في شهر رمضان لغرض تكلم مع الأصدقاء بحد ذاته، تكلم مع الأصدقاء في الفيسبوك أو غيره، نعم هذا جائز بحد ذاته. قد يطرح عنوان محرم آخر، نعم إذا طرح عنوان محرم آخر فيكون حرام، أما إذا لم يطرح عنوان آخر محرم فالكلام بحد ذاته جائز. أحد المؤمنين يقول والدة أحد الأشخاص متوفية ولم تكن تصلي وتصوم، هل لي قضاء ما في ذمتها؟ نعم يجوز القضاء حتى وإن لم تصلي ولم تصم، يجوز لأي شخص سواء ابنها من أقاربها غريب أجنبي يجوز الصوم هذا بإجارة أو تبرعا مجانا، يجوز ولا إشكال في ذلك. أبو محمد من الرفاعي يقول هل يجوز للمرأة الدخول للمسجد لغرض التعلم القرآن والأحكام الشرعية؟ نعم يجوز للمرأة الدخول في المساجد في الحسينيات في العتبات المقدسة لغرض قراءة القرآن أو تعلم الأحكام الشرعية، لا بأس بذلك. نعم إذا كانت المرأة محدثة بالحدث الأكبر عليها حيض عليها نفاس مجنبة ولم تغتسل، نعم لا يجوز الدخول في أثناء الدورة الشهرية في أثناء النفاس، وكذلك إذا كان عليها مثلا حدث مسعى عفوا حدث الجنازة، نعم إذا تستتم الجنازة أو نقت من الحيض أو النفاس وغسلت، نعم يجوز لها الدخول للمساجد في هذه الحالة. السؤال الأخير من عبد الزهرة من البصرة يقول إذا دخل وقت الإفطار فأيهما يقدم الصائم؟ هل يقدم الإفطار أم يقدم الصلاة؟ إذا مثلا أذن الأذان حان أو حان وقت دخول صلاة المغرب صار وقت الإفطار، هنا الصائم أيهما يقدم؟ يقدم الصلاة أم يقدم الإفطار؟ من الأفضل أن يقدم الصلاة، من الأفضل، لا أقول إنه واجب لكن من الأفضل. مثلا شخص يتناول بضع تمرات قدح من الماء يتناولها من يؤذن الأذان يدخل وقت الصلاة ويباشر بالصلاة، يباشر بالصلاة، هذا من الأفضل. يجوز شخص يقدم الإفطار على الصلاة؟ نعم يجوز لكن ليس أفضل، هذا مفضول، الأفضل أنه يقدم الصلاة. نعم إذا الشخص تاقت نفسه للإفطار يعني صارت عدة رغبة ملحة شديدة لتناول الإفطار، نعم خلي يقدم الإفطار، خلي يقدم الإفطار. أو إذا كان جماعة ينتظرون ضيوف أشخاص ينتظرون على الإفطار، نعم في هنا في هذه الحالة يقدم الإفطار. لكن على كل حال والشخص هو مخير، يريد يقدم الإفطار يريد يقدم الصلاة، نعم الأفضل شنو يقدم؟ يقدم الصلاة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى ب